الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام عود على بدء اليوم إن شاء الله نكرر نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير شرح كتاب المهذب الشيرازي نستأنس بكتاب المجموع للإمام النووي بلغنا إلى قول المصنف وإن كان الماء جاريا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الماء جاريا وفيه نجاسة كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق والذي بعدها طاهرا أيضا لأنه لم تصل إليه النجاسة وأما ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وإن كان دونهما فنجس كالراكد وقال أبو العباس بن القاص فيه قول آخر قاله في القديم أنه لا ينجس الماء الجاري إلا بالتغير لأن إلا بالتغير ما الفرق بينهم وليش تعترض ماشي إلا بالتغير لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة أقول تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى أسابيع قبل أن نتوقف لرمضان المبارك تكلمنا عن الماء المتغير قلنا الماء المتغير أقسام ثلاثة أو أربعة صح؟ الماء ماء متغير بطول المكث صحيح؟ ماء متغير بالمجاورة ماء متغير بالمخالطة ماء متغير هما ثلاثة لكن في منهم يعني يكون تغير بالمخالطة بما خالط من الطاهرات أو بما خالطه من النجاسات تكلمنا على التغير بطول المكث والتغير بالمجاورة وبيناه وفصلنا القول فيه في أحد يذكرنا ولا دعونا من التذكير الآن طيب المتغير بما خالطه من الطاهرات ما أحد يذكر ما في أحد يذكر يعني أنا نوصل الأصل ونمشي حتى الإخوة ما تتعب لأن مادة الفقه مادة كما قلت لا يصبر عليها إلا الصابرون أقول والمتغير بالنجاسات تكلمنا ماء ماءان ماء راكد وماء جاري قبل أن أقول هذا أقول عندما تكلمنا عن المتغير بالنجاسات أصلنا أصلا في المذهب ثم رددنا على المخالف هذا الأصل الذي أصلناه في المذهب وهو التفريق بين القليل وبين الكثير فالمتغير الكثير غير الذي أصيب بالنجاسة الكثير يتغير حكمه عن القليل وهذا التقسيم أصلناه نبعا أو استياقا من الأدلة أثرا ونظرا بينا بأن الكثير لا ينجس إلا بالتغيير يعني إذا غير طعم أو لون أو رائحة وقعت نجاسة في الماء الذي بلغ القلتين أو فوق القلتين فتغير له طعم أو تغير له لون أو تغير له رائحة نقول هذا التغيير يؤثر في الحكم يكون الماء ماء نجسا وأما إذا كان أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة سواء غيرت أم لم تغير كان الماء كدر أو كان صافيا فإنه على النجاسة وأثبتنا ذلك أثرا ونظرا أما الأثر فالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أولا حديث السنن بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهذا التأكيد لرد على الحنابلة والدليل الثاني حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، صحيح مسلم أكثر الثمنة، بالتراب. هذا الشاهد وين وجه الدلالة؟ صح الأول بالمفهوم، أنا أريد الثاني، وجه الدلالة في الثاني. أي نعم كما قال الشيخ صح كده، هو لم يحدد قليل ولا كثير، جعلها مطلقة. طيب إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الإناء والإناء معلوم أنه هو قليل، صح؟ هو لم يحدد لك الإناء قليل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بذلك دل على أن القليل يؤثر فيه هذا الولوغ وإن لم يغير. يعني اللي أقصده أن الحديث لم يتعرض لتغيير أو لغير تغيير، صحيح ولا لا؟ الحديث الثالث حديث الهرة عندما قرب لها الإناء واندهشت الجارية فقال لها لا تعجبين، أو قال إنها ليست بنجس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ده وجه الشاهد. وجه الدلالة عندما يقول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، مفهوم الكلام أنها لو كانت نجسة والإناء قليل إذا شربت منه غيرت أو لم تغير فالحكم واحد، صار الماء نجسا. مفهوم. أيضا الدليل الرابع أحد يذكرنا به سند حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه. أنا الآن أريد الأخ يتفكر في هذا الحديث وأيضا يأتيني بوجه الدلالة. هذه يستدل بها الشافعية والحنابلة على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة غيرت فيه أو لم تغير فهو نجس. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وجه الدلالة من الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، يعني كأنه يقول يحتمل أن هذه اليد حملت نجاسة يستجمر ببعض الحجارة فحك بإصبعه ممكن طلع النجاسة بيده وتكون النجاسة إيش عظيمة جسيمة، صح؟ يسيرة جدا ما ترى، وهي يسيرة إذا وقعت في الإناء عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على الاستواء بين التغيير وغير التغيير. إذ لو كان الحكم منوط بالتغيير ماذا يحدث؟ أنت لقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا وضع يده سيغير الماء، أو يقول إذا وضع يده فغير الماء فلا يستعمل هذا الماء، صحيح ولا لا؟ فلما أطلقوا علمنا بالتغيير أو غير التغيير حكم واحد وهو عدم جواز استعمال هذا الماء، وأن الماء غير أو لم يغير إذا وضعت فيه نجاسة صار نجسا. هذه الأدلة الأثرية عند الشافعية والحنابلة في التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، وبينا أن هذا واقع نعيشه. يعني لو الطفل الصغير مع المرأة مثلا كان فيه بعض النجاسات أو الحفاضة فيها نجاسة، فالولد وضع رجله أو وضع يده وكان قد لمس هذه الحفاضة فعلقت بيده أو بإصبعه نجاسة يسيرة، فوضع يده في إناء هذا الإناء لم يبلغ القلتين، قلنا حكما هذا الماء نجس لا يصح استعماله، لابد من إما أن نكاثره حتى يبلغ القلتين فنستعمله أو يلقى فلا استعمل. مفهوم. هذا الأثر. أما من ناحية النظر من العقل فالدليل، وهذا أريده، هذا يفصل. الآن قلنا التفريق بين الماء القليل والكثير أثرا ونظرا. الأثر أتينا بالأحاديث، حديث ولوغ الكلب، حديث الهرة، حديث وضع اليد في الإناء، حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. النظر من العقل، إيش الدليل على التفريق بين القليل والكثير؟ يقول لما شق الحفظ جاء الحكم بإيش؟ بالتأثير. ولما لم يشق الحفظ جاء الحكم بالأشد. فقلنا الماء القليل يشق على الإنسان أنه يحفظه؟ لا يشق. إذن كان الحكم أن نقول إذا كان ليس صعبا عليك أن تحافظ على هذا الماء فلا وقع في نجاسة الجسم، الحكم أشد. وأما إذا كان كثير فيشق على الإنسان أنه يحفظ الماء، فجاء التيسير من الشرع، وهذا من مقاصد الشريعة. هذا دليلهم النظري. إذن الأدلة أثرية ونظرية تثبت التفريق بين الماء القليل وبين الماء الكثير، وطبقنا هذا التأصيل على الماء الراكد، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الماء الجاري. قبلها أقول أيضا تأصيل آخر في المذهب، وهو التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. وهذا التفريق معناه فاهمني اختبركم اليوم واضح؟ طيب قلت التأصيل في المذهب التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء في الحكم. وش المشوار؟ أريد تفسير لهذا القاعدة والتفصيل. نقول التفريق ان ورود الماء على النجاسة يزيل النجاسة ويطهر وان كان قليلا. لما؟ سنت للقوة التي منحها الله في الماء، قوة الدفع للنجاسة، لأنه يدفع النجاسة عن نفسه ويدفع النجاسة عن غيره بهذا بالصبر. طيب لو وقعت النجاسة في الماء القليل يبقى إذن التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. إيه الدليل على التفريق هذا؟ ما الدليل على التفريق بين الاثنين؟ هذا الشيء حديث الأعرابي لما بال في المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صبوا على بولي ذنوبا أو سجلا بالماء. طب هذا ورود الماء على النجاسة، دليل ورود النجاسة على الماء. إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في إيش؟ في الإناء. يبقى ورود النجاسة على الماء تؤثر، لكن ورود الماء على النجاسة لا تأثر الماء بها. وهذا التفصيل مهم جدا. لما؟ لأنني سأبين الفرق بين الماء الراكد والماء الجاري. تخيلوا معي، بعدما بينا أحكام الماء الراكد ندخل على الماء الجاري. قلنا الماء الراكد والماء الجاري يتفقان ويفترقان. اللهم صبر الإخوة طلبة العلم، اللهم صبر الإخوة طلبة العلم. أنا قلت إن الفقه لابد له من تصور. فالماء الراكد والماء الجاري يتفقان. يتفقان في إيش؟ في الشكل، صح؟ لا، وفي الشكل. الماء الراكد واقف، صح؟ والماء الجاري متحرك جاري، صح ولا لا؟ طيب، يتفقان ويفترقان في الشكل عشان الناس تبقى فاهمها، لكن نقول علميا يتفقان في الحكم، في القليل والكثير، في التفريق بين القليل والكثير، المتغير وغير المتغير. يعني نطبق عليه حديث القلتين، لأن يتفقان الراكد والجاري يتفقان في الحكم بمفهوم المخالفة، يطبق عليه مفهوم المخالفة. ويفترقان بأن الماء الراكد كله يأخذ حكم واحد، والماء الجاري كل جرية تأخذ حكما مستقلا. يا رب يتصور الإخوة وصل. الحمد لله. الماء الراكد كله بئر وبلغ القلتين أو فوق القلتين، هذه الدائرة ذراع وربع طول وذراع وربع عمق وذراع وربع عرض، كل هذه الدائرة كلها إذا كانت ماء راكد فهي حكمها إيه؟ حكم واحد. القريب والبعيد والوسط وغيره كله يأخذ حكم واحد. أما الماء الجاري عندنا لو وقفت أمام شاطئ البحر ماذا ترى؟ عروس البحر أم ترى خيرا كثيرا؟ ترى أمواجا تتلاطم، الموجة بتجري وراء الموجة، دي مشهورة جدا عشان تعرفها، صح؟ فأنت تنظر للموجة وهي بتجري وراء الموجة. هذه الأمواج التي تراها كل جرية، يعني كل موجة وحدها مستقلة، لها حكم مستقل خاص بها. يعني لا تقول دائرة الأمواج حكما واحدة، لا، كل جرية لها حكم مستقل. طيب كيف أقول هذا؟ وأين الدليل الذي يعني أستقي منه هذا الحكم؟ لأن هذا الحكم سيبين لي تفريق عالي بين الماء الراكد في الحكم وماء الجاري. أقول من حديث الأعرابي، فحديث الأعرابي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من إيش؟ تخيل أنت الذنوب هو إبريق، الإبريق في يدك وأنت تصب الماء، الطرف الأول الذي نزل لامس إيش؟ طيب هذا الذي لامس النجاسة ما حكمه؟ نجس. طب اللي فوق كيف بقى طاهر؟ ها؟ طب أسألكم سؤال ثاني، اللي فوق واللي تحت بينهما اتصال؟ بينهما اتصال ولا انقطاع؟ ده مش سند، ده ماء. ها، متصل، نعم متصل. وهذا الاتصال لا يؤثر؟ لا، لا يؤثر، لا يؤثر. ليش؟ ايه الجمال ده؟ انت كده هتموت الاخوة اللي طالب في العلم. الماء فيه القوة، هي قوة ايش؟ الدفع. فالاولى دفعت فاصبحت الناتج هو الغسالة، ماشي، لكن اللي فوق ما زال طاهرا. هذا الذي يجعلني اقول ان الماء الجاري لا يقصد حكم الماء الراكد. كل جرية وان اتصلت بالجرية التي تسبق او التي تلحق، لو اتصلت بها لا تاخذ حكمها، يكون لها حكم مستقل. فهمتم هذا التفصيل؟ تصورتوه؟ اذا ندخل في المعمعان. وقف رجل فقيه، قال هؤلاء الفقهاء يأتوننا بالاعاجيب ومن قرون بعيدة، تخيلوا الطائرة ولم يروا الطائرة، وما كان في القرون الخيرية أحد من الفقهاء يتصور أن هناك شيء سيطير في الجو، ومع ذلك فرعوا فرعا من القرون الخيرية على الرجل الذي يطير في الهواء كيف يصلي. شوف انظروا ربنا جل في علاه يجعل هؤلاء الفقهاء يتصورون المسائل ويفرعون على الأصول. يعني هم نظروا قالوا الآن في الأرض هو مطلوب منه وجوبا أن هو يستقبل الكعبة، قالوا إذن يستقبل الكعبة. لو جاء الرجل مثلا كان في أودية أو وادة من الأرض أو في أماكن بعيدة جبال بينه وبين الكعبة، يستقبل إيش؟ العين ولا يستقبل الجهة؟ يستقبل الجهة. قالوا إذا قلنا باستقبال الجهة، رجل بعدما طار في الأرض جاء الجن وطار به، فده أول تفريعه. فتخيلوا أن الجن، والجن بيطير، في ناس كان في العصور هذه من الصوفية كانوا بيطيروا في الهواء ويمشوا في الماء، فقالوا جاء الجن فطار بالرجل، طار به فأذن عليه الظهر، هو يخشى ضياع الوقت أن يأتي عليه العصر، ماذا يفعل؟ كيف يصلي والجن طاير به؟ وين يستقبل؟ فنظروا قالوا عندنا القاعدة إن الهواء، يقولون القرار تابع أو الهواء تابع ليش؟ القرار. فإذا عملت خط مستقيم كده ساقط عمودي ساقط على الكعبة، يقولون إذن يأخذ اتجاه الكعبة فيصلي. نفس هذه هي التي نفقهها الآن، وأنت تركب الطائرة ومعك البوصلة تريد أن تصلي، إيش تفعل؟ تنظر في القبلة كيف وتصلي وأنت فوق الكعبة. نعم فوق الكعبة، مع أن الأحناف يرون أن الصلاة فوق الكعبة لا تصح، لكن نحن نتكلم على أن أنت بينطب فكرك على أن تتجه إلى جهة الكعبة. الغرض المقصود ما كانوا يسكتون، دائما يفرعون. فجاء فقيه فقال لما لا أفعل مثل ما فعلوا، تكلموا على الماء القليل والكثير والماء الجاري والماء الراكد. أما الماء الراكد فدرسناه مع المسمى بن محمد حسن هذا، فنتركه ونذهب للماء الجاري. ذهب إلى البحر وحده، فوقف أمام البحر فرأى الأمواج أمامه تجري، فقال إذن ننظر في كل جرية كما قعد هذا المقاعد. فأخذ جلد ميتة، أخذ جلد ميتة ورماه، ألقى بجلد الميتة في وسط البحر عند الأمواج، فألقى النجاة في الماء، أجيبه في الماء الجاري. فإذا ألقى النجاة في الماء الجاري، ما حكم الماء الجاري؟ نقول لا، ليس هذا صف عنده، ليس بالهين، هو فقيه ويفرع المسائل. رأينا هذا الفقير فكر فقال إن النجاة إذا وقعت في الماء الجاري لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تقع النجاة على جرية، موجة من الأمواج على جرية فتجري بجريها، وتصور جلد الميت وقع على جرية، هذه الجرية تجري ومعها معها الجلد تجري، هذه أول حالة، ما حكمها؟ سنبين. قال والحالة الثانية أقول طالما هذه تجري أنا أريد النجاة واقفة حتى أعرف الحكم. فأخذ فأرا، كان فقيها رحمه الله، أخذ فأرا فربط الفأر الميت في شجرة قرب شاطئ النهر أو البحر فوضعها تركها، فجاءت الأمواج هي ثابتة والأمواج الجرية تأتي تمر على الفأر النجس لأنه ميتة، تمر وتذهب إلى الموجة الثانية وتأتي الموجة الثالثة. قال إذن أعرف الأمواج هذه أو الجريات هذه ما حكمها، دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال هذا الجري، الجريات تجري في مكان مستوي، أنا أريدها تأخذ حكم الراكد، يعني تنزل في حفرة في بئر. فنظر قال هذه الأبيار أنا أرى إيه؟ الجداول هو اللي فيها مكان منخفض، فذهب إلى مكان الجداول، هذه المكان المنخفض، فوضع فيها النجاسة. فجاءت جرية فأخذت جلد الميت أو الفأر فنزلت في الجدة في البئر هذا فقبعت فيه، فلما كان هذا الماء القابع جاءت جرية أخرى ضربت فيه فوقفت معه، وجاءت الثالثة فضربت الثانية فإيش؟ فخرجت. فما حكم الثلاث؟ تصورتم أولا الحالات الثلاث ولا ما تصورتم؟ طيب تصورتم المسائل؟ أعيدها؟ أعيدها؟ طيب نأخذ المسألة الأولى، ما حكمها؟ الفقيه جاء وضع جلد الميتة أمامه عن موجة، فرجلان رأي هذا الرجل فقالوا هذا الرجل مجنون ماذا يفعل؟ فلما جاء رجل عن يمينه وجاء الآخر عن يساره قال ماذا تفعل؟ قال هذه جلد نجسة في الماء. فالرجل الذي على يمينه قال إني ما صليت الظهر أريد أن أصلي، أأتوضأ من هذا الماء؟ والثاني الذي على يساره قال أأتوضأ من هذا الماء والنجاسة في وسط بين هذه الموجة وهذه الموجة أو بين هذه الجرية وبين هذه الجرية؟ فقام الفقيه قال من أجلك جئ أو من أجل هذه المسألة أنا واقف أمام هذا الماء. فقال للذي على يمينه أنت الآن أمام جرية اتصلت أم اختلطت؟ ها المستيقظ يقول الآن عندي موجة في الوسط فيها جلد ميتة نجس وهذه جرية قبلها جلد ماشية مع الموجة خلاص. طيب هذه هي في الوسط وأصبح بنفس الاتصال، الجرية الأولى التي على اليمين السابقة والجرية اللاحقة أو اللاحقة والسابقة بينهما اتصال. طيب وهنا وقف محمد وهنا وقف زيد، أراد محمد أن يصلي وأراد زيد أن يصلي، قبل الصلاة ماذا يفعل؟ يتوضأ، من شروط الصلاة أن يتوضأ. فإذا توضأ محمد أو زيد صحت الصلاة أم لم تصح؟ نظر الفقيه فقال الآن عندي جرية وجرية أخرى فيها نجاسة وهذه ليست فيها نجاسة واتصلت بها، ما حكمها؟ لما؟ لأن الماء الجاري يفارق. ها لا شوف التأصيل اللي أصلناه تذكروا لأن الماء الجاري يفارق الراكد، لأن الراكد كله يأخذ حكم إيش؟ واحد وسط طرف كله، لكن الماء الجاري قلنا كل جري لا حكم مستقل كما بينا في الإيش؟ في الإبريق. فقال هذا سهل جدا. أما الجري الأولى وإن اتصلت فهي على أصلها على الطهارة، فتوضأ وصلي وصلاتك صحيحة. ثم نظر في الجرية، لا التي في الوسط، اترك التي في الوسط، أخذ في الجرية الثانية. طبعا الموجة تجري ولا الموجة صح؟ الفقهاء ما قالوا ذلك، أم كلثوم هي التي الموجة بتجري ولا الموجة، لكن الثاني الفقيه ماذا قال؟ قال هذه الموجة وهذه الجرية تهتم باللحاق بالتي قبلها وتهرب من التي بعدها، فهي من التي بعدها هاربة ومن التي قبلها لاحقة متقدمة تريد تلتصق بها. قال للأول اللاحقة، قال هذه على بقية على أصل الطهارة، هي طاهرة توضى وصلت صحيح. نظر في التي بعدها، قال هل التي بعدها فيها نجاسة؟ لا. هل تبقى على أصل طهوريتها ولا تأخذ حكم التي قبلها التي تريد أن تلتصق بها؟ لا، ما تأخذ، ما تأخذ إلا بالاختلاط، وهي ليست مختلطة. إذا نرجع للأصل الذي أصلناه، الماء الجاري كل جارية تكون بحكم مستقل، فإذا هذه الجارية حكم الماء هنا طاهر، فله أن يتوضأ. فلما قال الذي على اليمين صليت الحمد لله، والذي على اليسار قال الماء طهور، جاء الذي في الوسط جاءه ثالث، فقال له أيها الفقيه أريد أن أتوضأ من هذا الماء. فماذا يقول الفقيه؟ قال الفقيه إن الجارية التي في الوسط لها حالات. الحالة الأولى أن تكون الجرية على نفس التوصيف، والله طالب العلم الجيد الذي ضبط الأصل ما يحتاج لهذه الفروع، لكن هذه الفروع تبين فقط. فيقول الفقيه إن كانت هذه الجرية فوق القلتين فلا حالتان، وإن كانت أقل من القلتين فلا حالة واحدة. فقالوا نظرنا في الجرية مسحناها طولا وعرضا فوجدناها أقل من القلتين، قلنا ماء قليل أقل من القلتين التبس بنجاسة، ما حكمه؟ ما حكمه؟ نجس. أعطيناه الحكم الماء الراكد خلافا لبعض الشافعيين، بعضهم يقول إن في المذهب قول آخر إن الماء الجاري وده كلام الحنابلة لا ينجس لأنه باقي على أصله، والصحيح الرارح أنه يعطى حكم الماء الراكد أنه ماء قليل لو وقعت فيه نجاسة فنجست. يبقى إذن الحالة الأولى هو أقل من القلتين فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير. الحالة الثانية أن يكون فوق القلتين، إذا كانت الجرية فوق القلتين فلا حالتان. الحالة الأولى تغيرت بجلد الميتة، اتعكرت، تغير طعم أو لون أو رائحة. الحالة الثانية أنها لم تتغير، فإن لم تتغير حكمها أجيب يا طلبة العلم، ها نجسة، ها نجسة على الطهارة يا شيخ. إذا بلغ لا فوق، احنا نقول فوق القلتين، فوق القلتين لم يتغير. يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث. فقال الفقيه هذه الجرية فوق القلتين ولم تتغير وفيها النجاسة فتوضأ بها. ثم قال أما الحالة الثانية إذا كان فوق القلتين وتغير طعم أو لون أو رائحة فهو نجس ولا يصح لك التطهر بها. فهمتم؟ لا ما فهمت. فهمتم؟ إذن هذه الحالة الأولى عندما أوقع الرجل جلد الميتة النجس في الجرية التي لها سابق ولها لاحق وهي تتحرك معها، ظهر هناك حالتان، السابق طاهر واللاحق طاهر. وأما الذي فيه الميتة إن كانت فوق القلتين إن لم تتغير فهي على الطهارة، وإن تغيرت فهي نجسة، وإن كانت أقل من القلتين ففي الحالتين تغيرت أو لم تتغير لا يجوز، لا يجوز استعمالها. طب ممكن نطبق ذلك في الواقع الذي نعيشه؟ نعم. دخل رجل يستحم في الماء وكان هناك بعض الذين يعني ايش اقول لا يهتمون بالمروة، قالوا هذا ماء جاري لو تبولوا فيه ما فيه شيء. فتكلم رجل مع الاخر فبال في نفس المكان، وهذا المكان الذي بال فيه، وهذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث واقعا. الرجل اراد ان يغتسل او يتوضأ ويخرج يصلي، هل يتوضأ في المكان الذي بال فيه صاحبه بجانبه ام لا يتوضأ؟ نفس التفصيل الذي قلنا فيه، اذا ابتعد عنه الى الخلف او الى الامام له ان يتوضأ لان هذا الماء لم يختلط لكنه متصل فهو على اصل طهوريته. واما ان كان في نفس المكان فهو مختلط بهذا الماء، لابد أن نقول هل فوق القلتين أو تحت القلتين. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ذكروني بها، تثبيت النداسة بإيش؟ بالفار. الرجل ربط الفار صح، ثبت النداسة بالفار. طب النداسة هي التي ثبتت، والجريات الجرية الأولى تمر عليها والجرية الثانية تمر عليها والجرية الثالثة تمر عليها، ما حكمها؟ نقول الفأر ثابت، هناك جرية تمر بالجانب البعيد صح، وجرية ما مرت لسه ما مرت، وجرية لا مرت قبل أن نضع الفأر. طيب نعم، وجرية مرت فاختلطت بالفأر، وجرية أخرى كانت عالية، موج كان شديد جدا، البحر هائج فكان الموج عالي جدا، فجاءت جرية عالية فمرت فوق الفأر. ايش مش متخيل؟ طبت الحبل بعيد من الشجرة يا شيخ، انت مش متخيل معانا، انت بتبص من ورا يعني، خلينا على الشط، فمرت من فوق الفأر. هذه الحالات ماذا نفعل؟ هذا الفقه يعني اردنا ان نبينه للناس بصورة واقعية حتى لا يملوا. فنقول إذا الجرية التي مرت من بعيد هي على أصل طهوريتها لأنها ليست مختلطة بنجاسة وتبقى على طهوريتها، والجرية التي لم تمر أيضا على الطهارة، أو الجرية التي مرت قبل أن نضع الفاء على أصل طهوريتها. يبقى لنا جريتان، الجرية الأولى التي جاءت من فوق علت، فهذه ننظر فيها إن كان القياس يثبت أنها تصل إلى الذراع والربع، يعني إيش؟ يعني القلتين والعرض، فهذه ليست بنارسة. طيب أنا أقول طب كيف يمسحها ويزنها؟ لا يتوزن، توزن من أراد أن يتدبر تيزنها، وإن كانت أقل فهي مختلطة، يعني كانت أقل فالمرور فوقه أيضا التباس بالنجاسة فمنجس. متصور تصور وناقش فيها بعدها، ناقش بعدها. الجرية التي بعد ذلك مرت فاختلطت بهذا الفأر ثم ارتضمت بالجرية التي بعدها، فما حكمها؟ فنقول إذا يبقى لنا الجرية التي مست الفاء، ما حكمها؟ لا حالات ثلاثة، أقل من القلتين صح؟ فوق القلتين، وفي الحالتين لا حالات، مرت متغيرة يعني بعدما مست الفاء تغيرت، ومرت غير متغيرة. نقول إن كانت أقل من القلتين لا ننظر للتغيير، فهي نرسة، هي نرسة. طيب إن كانت فوق القلتين ننظر، إن مرت متغيرة فهنا متغير بإيش؟ بنجس فنجسة، وإن مرت ولم تتغير عن تتأثر بهذه النجاسة فهي على طهوريتها. يبقى لنا حالة واحدة، مرت وهي أقل من القلتين، مرت والتمست بالنجاسة، ما حكمها؟ نجسة. طيب كيف تطهر هذه؟ هنا حصيلة بقى الإخوة فهموا ولا ما فهموش. الآن هي مرت أقل من القلتين، مرت بالفأر لمست نجاسة، إذن فهي نجسة، هتمر من الفأر تذهب إلى إيش؟ فكيف تطهر بقى؟ بالموجة ولا هتنجسها؟ نعم صح، نقول كيف تطهر هذه؟ الفقهاء احنا قلنا أن الماء الجاري وفارق الماء الراد، فإذا قلنا حتى الجرية ضربت في الجرية الثانية ولو بلغت القلتين ما تطهر، تطهر متى؟ إذا أعطيناها حكم من؟ الراكد، يعني تأخذ الموجة دي وتقبع في مكان فتبلغ بها القلتين، فإذا بلغت بها القلتين وما فيش تغيير إذن فالماء أصبح إيه؟ طاهرا. أقول متى تكون بالمكسرة؟ إذا طبع، أيوة إذا لأنه ماء راكد، فهم كيف؟ كما نفعل، لأن الدفع يجعل كل حكم مستقل. فنحن نقول الآن مرت الموجة الأولى طاهرة والثانية طاهرة في الوسط مرت بالنجاسة، أقل من قلتين هي نجسة، أكثر من قلتين لم تتغير فهي طاهرة، تغيرت فهي نجسة. طب أقل من قلتين كيف تطهر؟ نقول تطهر إذا مالت إلى مكان فوقفت فيه معها ماء آخر أو جرية أخرى فقبعت هذه، مع هذه أصبح الماء ماء راكدا وبلغ القلتين، فإذا بلغ القلتين ولم يتغير فهو على طهوريته. طيب الحالة الثالثة شاب الإخوة الوجوه، فنقول الحالة الثالثة أن الفقيه ذهب إلى المنخفض، قال أنا لابد أن أنا أرى الماء الجاري مع الماء الراكد، فذهب إلى المنخفض فوجد الماء يأتي جرية جت فمرت على المنخفض طلعت بقي منها شيء قليل، ماء قليل، فأوقع فيها الفأر، فإذا ماء قليل راكد وقعت فيه نجاسة، ما حكمه؟ لا، نجس بالتغيير فقط يا إخوة. هو أقل من قلتين، وهو راكب، وهو وقعت فيه الفار، هذه الجرية سقطت في هذا المكان، ما حكم هذه الجرية؟ لا حالات ثلاث. لا حالات ثلاث. الحالة الأولى، الجرية هذه كانت فوق القلتين فمرت على النجاسة وخرجت، طيب، وخرجت غير متغيرة، فما حكمها؟ طاهرة، أحسن. طيب الحالة الثانية، جرية أقل من القلتين فمرت فلم تستقر، مرت فخرجت، لامست هذا الماء الراكد المتغير فمرت وخرجت غير متغيرة، فحكمها كسابقتها. خطأ، صح، أحسنتم. النجاسة ليش؟ لأنها أقل من قلتين ولامست نجاسة فحكمها النجاسة. الحالة الثالثة، جاءت الجرية هي أقل من القلتين فنزلت فقبعت، استقرت مع الماء الراكد، فلما استقرت أصبح لا حالات أخرى، لا حالتين فقط. أصبح لا حالتان. الحالة الأولى لما استقرت في الماء الراكد واختلطت به، وهما الأولى والثانية وهما دون القلتين، فما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ ليش نجس؟ أحسنت، لأنه أقل من القلتين. الحالة الثانية كانت هي أقل من القلتين، لما نزلت في هذا المنخفض مع هذا الماء الموجود بلغ القلتين ولم نرى تغير، ها، طاهر، لقول السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. الحالة الثالثة، وهي أن الماء كان أقل من قلتين، بلغ بهذا الماء الموجود، بلغ بهذا الماء الموجود القابع المستقر قلتين لكنه تغير، فما حكمه؟ نجس. الحمد لله، يبقى لنا نتيجة واحدة نختبر بها أذهان الإخوة الذين فقهوا هذه المسألة العويصة، أن نقول هذه الجرية الأولى التي لم تبلغ القلتين نزلت إلى المنخفض فاستقرت مع الماء القليل، ما استقرت، جاءت اختلطت بالماء القليل المختلط بإيش؟ بالنجاسة، فبلغ القلتين ولم يحدث تغيير، فتباطأت في السير ثم خرجت، فما حكمهما؟ معترك دامي. الآن الجرية أقل من القلتين، متصور المسألة ولا لا؟ والله احنا مش من مستشفى المجانين، احنا والله بدرس فقه. نقول الجرية أقل من قلتين، نزلت على المنخفض وهو ماء قليل مستقر راكد أقل من القلتين، لكن فيه نجاسة، فحكمه النجاسة، فلما اختلطت الجرية بهذا الماء بلغ القلتين ولم يحدث تغيير، ولم يحدث، لكنها ما استقرت، هي تحركت لكن تحركت بإيش؟ ببطء، لأنه منخفض، فتحركت ببطء فخرجت، فبقي الماء القليل الذي هو على أصله مع النجاسة وخرجت هذه الجرية، فما حكمهما؟ فما حكم الجرية المتباطئة وحكم الماء الذي تركته وحيدا فريدا مع النجاسة؟ يبقى الجرية طاهرة، عندنا قول أول، الاثنين طاهرتين، الاثنين طاهرتين، أين؟ هذا القول الأول، في أقوال للمجلس. القول الثاني، التفريق بين القابع المستقر وبين الذي رحل، الذي رحل على الطهارة والذي استقر على النجاسة. فإذن عندنا في المسألة ثلاث أقوال قبل أن نصل إلى الإخوة المفتيين. القول الأول إن الاثنين نجسين، والقول الثاني يعني ده كأن الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل. فرجل قال الاثنين نجاسة مطلقا، والثاني قال الاثنين طهارة مطلقا، والثالث اتفق على إيش؟ خلاص؟ هنا القول الثالث التفصيل، قالوا بأن اللي خرج طاهر واللي قابع ما زال مستقر نجس. انتهيتم؟ أنا أريد أشوف لو في قول خامس. طيب، طيب أنا أقول لكم شيء شيخ، يعني جيد جيد، هذه أنا ينشرح صدر، لأن كل التفكير ده تفكير جيد، الإخوة كلها فكرت صح صراحة، لكن الراجح ما قاله الشيخ الفلاني. ما هنا يا خلي بالك، التصعيد اللي صعده غلط والنتيجة جابها صح، يعني الكلام اللي قاله كله أو الأولاني غلط، لكن النتيجة اللي جابها كانت نتيجة صحيحة. صحيح الراجح في ذلك، أقول نقل العلماء عن الشافعي قاعدة قعدها أنه قال الغير مستقر مع الشيء لا يأخذ حكم، الغير مستقر مع الشيء يأخذ حكم، كيف؟ قال إذا كان دخلت الجرية مع هذا الماء القليل النجس إذا استقر قلنا بتغيير الحكم، إن لم يستقر ولم يحدث تغيير، ما حكم هذا الماء؟ طاهر. تركت ساعة ثم قلت ما لي لا أفصله، أخذ نصف الكل معي ونصف الكل مع أخي، ففصلته، فما حكمه على التأصيل المذهب؟ مين الأكد؟ هذا هو. فنقول على التأصيل المذهبي حكم الماء الأصلي كم؟ حكم الماء النهائي إيش هو؟ معي طاهر، لأن أصبح عنده قوة يدفع النجاسة عن نفسه، فإذا أصبح انتقل من أصل إلى أصل آخر، انتقل من أصل النجاسة عند القلة إلى أصل الطهارة عنده، فإذا فصلته أصبح على نفس الأصل الذي انتقل عليه، وهو إيش؟ الطهارة، حتى يأتي منجس ينجسه مرة ثانية. فهمتم؟ يبقى إذا حكم هذه الجرية، حاضر، حكم هذه الجرية أنها أصبحت في الاختلاط مع الماء القليل في نجاسة أنها بلغت قلتين ولا تغيير، فهي على الطهارة، خرجت طاهرة وتركت الثاني طاهر. أحسنت، فهمتم؟ واضح؟ واضح؟ انتهينا من هذه المسألة. اللي عنده سؤال وإشكالات بعد الدرس، فاضل جزئية واحدة بس، نقول الجزئية الأخيرة وهي تفريع على هذه المسألة، هل ينزل المائع منزلة الماء أم لا؟ يعني إيه المائع؟ يعني الزيت، الخل، اللبن، هل ينزل منزلة الماء ولا لا؟ بمعنى هل يمكن أن نقول بالتفريق بين القلتين وغير القلتين أم لا؟ بمعنى أكثر، عندي قلتين لبن أو فوق القلتين من اللبن فوقع فيها نجاسة، هل نقول بالتغيير وغير التغيير أم نقول لا هي نجسة سواء غير أو لم يغير؟ عندي لبن أقل من القلتين وقع فيه نجاسة، وقع فيه نجاسة هو نجس، فوق القلتين هل نقول بالتغيير أو لا أو غير التغيير؟ هنا إذن المسألة المائع، الزيت أو الخل أو اللبن يأخذ حكم الماء في القلتين أم لا؟ نقول أما بالنسبة على تأصيل المذهب، المذهب الشافعي لا، لا يأخذ المائع حكم الماء، لما عند الأحناف وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية وقول الحنابلة أنه يأخذ حكم الماء على الأصل. وأقول أولا كما عادتنا أن نبين التأصيل المذهبي بالأدلة ثم نرد على المخالف. ما أدلة القول الذين يقولون، وده قول الجماهير الذين يقولون بأن الماء لا ينزل منزلة الماء؟ قالوا عندنا دليل من الأثر ودليل من النظر. قلنا ما دليل الأثر؟ قالوا دليل الأثر حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه، فقال إن كان مائعا فأريقوه على إيش؟ على العموم، سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ، إذن فحكم نجس سواء بلغ أو ما بلغ، أغير أم لم يغير، مفهوم؟ هذا من الأثر. قال ومن النظر، طبعا الحديث ضعيف كما سأبين، قال ومن النظر إن من يلحق غير الماء بالماء قد ألحقه مع الفارق، لأن الماء لا يقاس عليه غيره، بمعنى الماء منحه الله قوة، هو الدفع، يدفع النجاسة عن نفسه ويدفع النجاسة، أما يدفع النجاسة عن نفسه بحديث إذا بلغ الماء قلتين إيش؟ لم يحمل، لم ينجس، يدفع النجاسة عن نفسه. طيب، وأيضا يدفع عن غيره بحديث الأعرابي. فإذا قالوا الله جل وعلا منح الماء قوة في دفع النجاسة عن نفسه وقوة في دفع النجاسة عن غيره، وغير الماء لا ينزل منزلة الماء، فأصبح القياس هنا قياس مع إيه؟ مع الفارق. فنقول بدقة النظر معهم في هذه الأدلة، أما الدليل الأثري فليس لكم فيه حجة. لما؟ لأنه ضعيف، والأحكام تتعلق على صحة، الأحكام فرع عن التصحيح، لكن النظر قوي جدا ولم نجد ما يخالف هذا النظر. أما الآخرون فقالوا الماء مثل الماء فقط، ألحقوه بالماء، قالوا العموم على التغيير، قلنا لا، هناك فارق بين الماء والماء فلا يلحق الماء بالماء. إذن تطبيقا لهذه الصورة، وقعت الفأرة في الزيت والزيت فوق القلتين، ماذا نفعل؟ هل نقول ننظر في الزيت قدر أو تغير أو لم تغير، ولا نقول كله نجس فأريقوه؟ كله نجس فلا يصح استعماله، ممكن استعماله بقى في الإضاءة، استعماله في أي شيء آخر، لأن النجس يمكن استعماله، نعم يمكن استعماله، له أبواب يستعمل فيها، مفهوم؟ يبقى إذن المائع لا يلحق بالماء، المائع قليل أو كثير إذا وقعت فيه نجاسة نجست، سواء حدث التغيير أو ما يحدث التغيير. أما الأحناف فقالوا بنفس ما قالوه على الماء، قالوا إن كان مقياسه إذا حركت الأول يتحرك الآخر، إن كان بهذا المقياس يبقى نقول بالتغيير، وإلا فلا نقول بالتغيير. والمالكية على أصلين في التغيير في القليل والكثير، وهذا كما قلت بالنسبة للمائعات ضعيف جدا، لأن غير الماء لا ينزل منزلة الماء. أرأيتم اللبن ينزل منزلة الماء؟ الخل ينزل منزلة الماء؟ لا. هناك قول ثالث عند الحنابلة، وإن كان هو قول وجيه صراحة، قالوا ننظر المائع الذي من مادة الماء كالخل وغيره يمكن أن يأخذ إيش؟ حكم الماء. أما الذي هو أغلظ لا يأخذ حكم الماء. والصحيح الراجح في ذلك كله أن المائعات لا تأخذ حكم الماء. هذه آخر مسألة في هذا الباب. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على الماء المستعمل، فساد الماء المستعمل.